ولكونها كذلك فهي تعد بوابة أي توغل من قبل الجيش الإسرائيلي لعدة مناطق في خان يونس، لا سيما البلدات الشرقية.